والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: مسافر صلى صلاة العصر والظهر جمع تقديم ثم قدم صلاة العصر، لأنه صلاها في الوقت الذي شرع له أن يصليها فيه، فهو جمعها مع الظهر وهو قد شرع له وأبيح له جمعها مع الظهر، فجمع في الوقت الذي يباح له ذلك، بخلاف ما لو كان جمعه أو صلاته العصر حينما وصل البلد، يعني إذا وصل البلد في آخر وقت الظهر مثلا فلا يصلي العصر حينئذ، لأنه الآن لا يباح له الجمع ما دام وصل بلده. فإذا صلى الظهر خارج البلد بعيدا عنها وجمع معها العصر ثم دخل بلده قبل أذان العصر فقد صلى العصر في الوقت الذي شرع له أن يصليها فيه فلا يعيدها. يقول السائل: امرأة توفيت وغسلت وجهزت قبل صلاة المغرب بساعة ونصف في غير مكة، فهل الأفضل دفنها أم ينتظر بها حتى صلاة المغرب ليصلي عليها جمع أكثر وتدفن بعد صلاة المغرب؟ إذا كان وقت الفريضة قريب الذي يجتمع فيه الناس فهو أولى انتظار الفريضة ليصلى عليها بعد الفريضة ليكثر المصلون، لأنه ربما يصلي عليها إذا قبل الصلاة عدد محدود، فإذا أخرت لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء أو لصلاة الظهر كثر المصلون فتأخيرها للصلاة أفضل. يقول السائل: امرأة خرجت من بيت زوجها عند غيابه لعلها لاحظت منه سوء المعاملة وتريد الإصلاح بهذا الشكل، ثم طلقها وهي لا تقصد بذلك الطلاق على أنها لم تعتد في بيته، وبمرور الزمن تزوجت برجل آخر وطلقها، هل يمكن أن يتزوجها الزوج الأول الذي طلقها بدون عدة في بيته؟ الأولى للمرأة إذا انتقدت زوجها في فعل من الأفعال أن تناصحه بلطف ولين، ولا تخرج من البيت حينما ترى منه أي شيء يكدرها، تصبر وتتحمل ولا تخرج، لأنها ربما تخرج فيغضب الزوج ويسارع بالطلاق فتكون النتيجة سيئة عليها وعلى زوجها وعلى أولادها بسبب خروجها. ثم إذا طلقها زوجها وتزوجت بزوج آخر بغير قصد التحليل وجامعها الزوج الآخر فلها أن تعود إلى زوجها الأول، لها أن تعود إليه، سواء كان الطلاق بثلاث يعني تمت الثلاث قبل هذا أو طلقة واحدة لها أن تعود. فإن كان قد تم لها ثلاث الطلقات فحينئذ تعود وتستقبل الثلاث ولا يكون فات عليها شيء. وأما إذا كان طلقها واحدة ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه فتكون على ما بقي من طلاقها، بقي لها طلقتان فقط. وهكذا ولا ينبغي للمرأة أن تسارع فيما يسبب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلتحذر المسلمة هذا الوعيد ولتسعى في صلاح زوجها عندما ترى منه شيء من المخالفات الشرعية، وتستعين بمن تظن أن له تأثير عليه من أب أو أخ أكبر أو عم أو خال أو غيرهم. يقول السائل: من كان يحرص على الصلاة في الصف الأول وفي صلاة الجمعة إذا دخل المسجد الحرام فإنه يصلي حتى إذا كان الإمام يدعو في الخطبة الثانية يتقدم إلى الصحن ليصلي في الصف الأول، فهل عندما يتقدم يعتبر هذا من اللغو؟ ما ينبغي له التقدم قبل أن ينتهي الإمام من خطبته نهائيا، لأن بعض العلماء رحمهم الله أجاز الكلام والمشي حال الدعاء، قال لأنها انتهت الخطبة، وبعضهم قال لا تنتهي الخطبة إلا بسكوت الإمام وانتهائه من الكلام، لأنه المسلم حتى لو كان في حال دعاء فهو مأمور بأن ينصت لهذا الدعاء ويؤمن عليها أو يشارك الإمام ولو بقلبه ولا يقول بلسانه، وبعضهم أجاز له أن يتكلم بلسانه بالدعاء بالتأمين على الدعاء. يقول السائل: أعاني من مرض مزمن، فهل لي أن أصلي خلف الصف وحدي؟ لا يا أخي، ما يجوز للمسلم أن يصلي وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا إذا كان قصده بقوله وحدي يعني خلف الصف. أصلي خلف الصف وحدي، لا، لا تصلي خلف الصف وحدك، وإنما صف مع الجماعة، ولو لم تجد إلا واحد تصف معه لا بأس، لكن لا تصف وحدك خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فانتظره حتى سلم كأنه مسبوق فقال له ابدأ الصلاة أو أعد الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول السائل: من اغتسل غسل الجمعة قبل طلوع الفجر هل يكفيه ذلك؟ ما يكفي الاغتسال ليلة الجمعة أو الاغتسال قبل الفجر، لأن يوم الجمعة هو من طلوع الفجر والمستحب والأفضل أن يكون اغتساله عند سعيه، عند إرادته الخروج لصلاة الجمعة، لأن الهدف والغرض من الاغتسال إذهاب الروائح الكريهة وذهاب المسلم إلى الجمعة بأحسن حال. فإذا اغتسل في الليل ونام، أو اغتسل قبل الفجر ثم نام بعد الفجر، ما حصل المقصود من الاغتسال على ما ينبغي. فالأولى والله أعلم أن يكون الاغتسال كما استحبه كثير من العلماء، أن يكون عند الانطلاق لصلاة الجمعة. يقول السائل: كم بين الأذانين من الوقت يوم الجمعة؟ ما ورد وقت محدد تحديد الوقت بين الأذانين، وإنما بحسب الحال، بحيث أنه يحصل منه الفائدة، يعني يتهيأ الناس لصلاة الجمعة، وهذا يختلف باختلاف البلدان. فقد يكفي في بعض الجهات مثلا يكون قبل النداء الثاني، مثلا يكون قبله بنصف ساعة أو ربع ساعة، وأحيانا لا يكفي إلا أن يعلم الناس قبله بساعة، وهكذا. المهم أن يحصل منه المقصود، وهو التهيؤ لصلاة الجمعة قبل خروج الإمام. يقول السائل: في بعض البلاد إذا كان يوم الجمعة وقبل حضور الإمام الراتب، يقوم أحد العلماء في المسجد بالوعظ والإرشاد، وإذا جاء الإمام انصرف وجلس واستمعوا إلى الخطبة، فهل هذا الفعل جائز؟ ما ينبغي مثل هذا، لأنه خشى أن يكون هذا كأنه في خطبتان، وإنما الناس قبل خروج الإمام يصلون، ومنهم التالي للقرآن، ومنهم الذاكر، وهكذا، فلا يشغلهم عن هذا، ولا يكون فيك خطبة أخرى، أو يجمع بين خطبتين أو موعظتين، وهذا لم يرد، فالأولى أن لا يفعل هذا. ومثل ذلك مثلا قراءة القرآن في مكبر الصوت مثلا قبل خروج الإمام، هذا كذلك من الأمور التي لا ينبغي أن تفعل، خشية أن تكون فيها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسأل عن شراء حاجة مثلا من شركة، فإذا أتى بمشترين آخرين أعطوه مكافأة على هذا، هذا إذا كان مقابل استجلابه للمشترين الآخرين، وليس في هذا غرر ولا جهالة، ولا يشتري شيئا لا يريده، فإنما أملا في المكافأة أو في الجائزة المخبوءة له، فليس في هذا مانع فيما يظهر، والله أعلم. يعني يقال له: إذا اشتريت هذا الجهاز مثلا يخفض لك كذا، وإذا أحضرت 3 مشترين يخفض لك كذا، وإذا أحضرت 10 مشترين مثلا تعطى كذا، وهكذا. فعلى هذا من مثل السعي ونحوه، في أنه يعطى لمن يأتي بمشتري. يقول السائل: هل يمكن تحديد الساعة الأولى من يوم الجمعة والساعة الثانية والثالثة؟ ما يمكن تحديد الساعة، لأنها الساعة المعروفة حاليا التي هي 60 دقيقة هذه ما كانت معروفة، وإنما الساعة وقت من الزمن بدون تحديد مقداره. واختلف العلماء رحمهم الله في بدء هذه الساعة من متى تبدأ. بعضهم قال من بعد صلاة الفجر، قسم مثلا من صلاة الفجر إلى دخول الإمام للخطبة إلى 5 أجزاء. وبعضهم قال ما كان الناس يسيرون إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، والمعهود ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فكان الصحابة يسيرون إلى الجمعة ضحى، فتبدأ الساعة الأولى من وقت سير المبكرين عادة، ثم التي تليها وهكذا. ومن العلماء رحمهم الله من قال الساعة الأولى من بعد الزوال، وهي ساعات يعني أوقات يسيرة من بعد الزوال إلى حضور الخطيب والإمام، يقسمه إلى 5 أجزاء، وقد تكون كل جزء بمقدار 5 دقائق أو أقل مثلا، وهذا قول ضعيف، لأن المصلي الخطيب والإمام غالبا يدخل مع الزوال، مع حين يدخل وقت صلاة الظهر يبدأ الخطيب، فما فيه وقت أن يقسم هذا الوقت إلى 5 أجزاء. وكلما بكر الإنسان لصلاة الجمعة فذلك خير له. يقول هل يكتب أجر الماشي لمن يأتي إلى المسجد الحرام بالسيارة لكون منزله بعيد؟ يكتب له ذلك إن شاء الله، لأنه باتساع الرقعة وتباعد المساكن لو جاء يمشي من بعض جهات مكة فاتته صلاة الجمعة، وما وصل إلا متأخر أو لا يصل إلا أو لا يستطيع الوصول لبعد المسافات. فمن جاء بالسيارة أو راكبا فلعله إن شاء الله تكتب له الخطوات بقدر لو خطاها. يقول إنه تاب توبة صادقة إن شاء الله من كل الذنوب، واستقام وبدأ بقراءة القرآن وكتب العلم والاستقامة على طاعة الله، لكن الشيطان يحاوله بين حين وآخر فيقع في معصية ثم يستغفر ويتوب، فكيف الخلاص من ذلك؟ هذا الرجل فيه خير إن شاء الله، والشيطان يتسلط عليه ليصرفه عما هو فيه من الخير، فعليه أن يكون مجاهدا لنفسه مجاهدا للشيطان في هذا، عليه أن يكون قوي النفس في محاربة الشيطان، لأن الشيطان يتسلط على من يهم به فيتسلط عليه لعله يصرفه عما هو فيه من الطاعة. فالناس عنده والله أعلم على 3 أصناف: صنف لا يخطر على باله أن يمر عليهم أو أن يقرب منهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر رضي الله عنه بالطريق فما يسلكه. وأناس سيطر عليهم واستراح منهم، وصاروا جندا من جنده، وأناس هم الذين في الوسط هم الذين يتسلط عليهم ويحاولهم بين حين وآخر، يأتيهم من جهة الكسل عن الطاعة، يأتيهم من جهة الإقدام على فعل معصية، يأتيهم من جهة ما يحبون، شخص يحب النوم فيحاول أن يحسن له النوم وقت الصلاة، شخص يحب المال من أي جهة مثلا يحاول أن يخرجه إلى كسب المال من الحرام من الربا والغش وغير ذلك، شخص له ميل وشهوة فيحاول أن يخرجه من جهة شهوته إلى الوقوع في المعصية وهكذا. فعلى المسلم أن يكون قوي النفس مجاهدا للشيطان في هذه الأحوال، وإن حصل منه ما حصل من معصية فلا ييأس، وليستغفر الله ويتوب إليه ويستعين بالإكثار من طاعة الله وبالمداومة على قراءة القرآن والإكثار من نوافل العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولن استعاذني لأعيذنه. فالشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. فالعبد كلما تقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة أحبه الله، فإذا أحبه الله جل وعلا حفظ سمعه وحفظ بصره وحفظ يده وحفظ رجله، وإن سأل الله أعطاه، وإن استعاذ بالله أعاذه. فعلى المسلم أن يتحصن بالله جل وعلا وبالإكثار من ذكره وبنوافل العبادة عن الشيطان، ولا ييأس إذا وقع في معصية، بل يستغفر ويتوب وينيب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: هل يجوز للمؤمن أن يذهب ببضاعته للتجارة في مناسبات البدعية كالأعياد والموالد البدعية ونحوها؟ لا يا أخي، ما ينبغي له مثل هذا، لأن هذا فيه تكثير للسواد، وفيه ترويج للبدعة، وفيه ترغيب إلى حضورها، لأن الناس كلما رأوا الناس يكثرون في مكان ما سارع إليه الكثير من باب التقليد. ولهذا نهي المسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، ما يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار إلا لغرض صحيح، كأن يكون لضرورة أو لطلب علم أو نحو ذلك، وإلا فلا يقيم بين الكافرين وهو يستطيع الإقامة مع المسلمين، لأنه مأمور بأن يكثر سواد المسلمين، ومنهي عن أن يكثر سواد الكافرين. وكذلك المناسبات البدعية والتجمعات غير المشروعة ما ينبغي للمسلم أن يحضرها، لأنه حتى وإن كرهها وإن لم يكن يريدها فإنه يكثر سواد الحاضرين، ويكون في هذا ترويج لمثل هذه البدعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.